أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازلنا مع سورة النساء، هذه السورة العظيمة يعني التي قص الله سبحانه وتعالى فيها قصة الإيمان. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في قصة سورة النساء معاني عظيمة من معاني الإيمان، ومعاني عظيمة من معاني العبودية، ومعاني عظيمة من معاني العدل. والمرة اللي فاتت اتكلمنا على إزاي إن اليهود والمنافقين رفضوا أن ينصاعوا لأمر الله سبحانه وتعالى، وأن ينقادوا لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي إن هم بعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستعلوا بدينهم، ورفضوا إن هم يتحاكموا إلى النبي عليه السلام، وقعدوا يلفوا ويدوروا عشان ياخدوا مصالحهم فقط دون أن ينقادوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإزاي إن ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي عليه السلام إن هو يبلغ الرسالة، أمر الناس إن هم يطيعوا الرسول. يعني في فرق إن هو أمر الناس، أو أمر النبي عليه السلام إن هو يبلغهم دين ربنا، وبعدين قال للناس أوعوا تكونوا فاكرين لما هو يبلغكم إن كلامه زي كلام أي حد، او ان هو ممكن انت بتسمع الكلمه ممكن تروح مره وممكن ما تروحش مره، ممكن تسمع الكلام مره وما تسمعش الكلام مره، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولما بيحصل مشكله ما بين اتنين بيبقى في ربنا سبحانه وتعالى سماها شجره، شجره عارفين الشجره؟ الشجره بتبقى متشابكه الفروع، ففي النزاعات بيبقى في تشابك، التشابك ده بيبقى صعب قوي انك انت تطلع منه الحق من الباطل. بيبقى صعب قوي انك انت بتلاقي واحد له حق بس عمل حاجه خطا فبقى له حق بس هو اخطا، وتلاقي واحد تاني له عنده خطا وهو محكوم عليه ظلم واحد في حاجه بس التاني جه عليه في حاجه. فالناس في النزاعات بتبقى مش ما بيبقاش الدنيا ابيض واسود، يعني مش بيبقى فيه خط فاصل ما بين الابيض والاسود، انما بيبقى فيه ايه؟ شجره، في فروع متشابكه. هذه الفروع المتشابكة من الذي يقدر على تخليصها من بعضها البعض؟ الله سبحانه وتعالى. ايه الحكم اللي ينفع يدي لكل واحد حقه بالظبط، اللي هو يعني ايه يعطي كل واحد كامل حقه دون ان يجوغ على حق الاخر؟ حكم الله سبحانه وتعالى. ايه العدل، ايه مستوى العدل اللي ينفع ان كل واحد يكون موزون بميزانه الحقيقي؟ حكم الله سبحانه وتعالى. فيما سوى ذلك من الناس، الناس لما بتيجي تحكم في المشاكل بدماغها واهواها وارائها بتلاقي دايما ايه؟ بتلاقي هو بيتعاطف، بتلاقي دايما بيتعامل بمشاعره، بتعامل دايما احيانا بيتعامل بهواه برايه بعقله. فدايما لما الناس بتحكم بعقولها وباهواها بعيد عن الشرع بيحصل نوع من انواع الايه؟ الظلم. احيانا بيبقى الظلم ده ظلم كبير، واحيانا بيكون ظلم ايه؟ ظلم بسيط. لكن ربنا سبحانه وتعالى بعت النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل، قال فلا وربك لا يؤمنون، قال له هما مش هيبقوا مؤمنين لحتى يحكموك فيما شجر بينهم. يبقى في فرق، يبقى دي وظيفه من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم تلاوه القران على الناس، والذي بعث في الامين رسولا منهم يعمل ايه؟ يتلو عليهم اياته. يبقى تلاوه القران على الناس دي وظيفه مهمه؟ دي وظيفه من وظائف الدعوه، دي وظيفه من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يبقى تزكية الناس وتعليم الناس ما به يترقون في معارج العبودية ده من وظائف النبي عليه السلام. من وظائف النبي عليه السلام. ويعلمهم الكتاب، ان ربنا ان النبي عليه السلام من وظائفه انه يعلم الناس معاني القرآن، يعلم الناس قيم القرآن، يعلم الناس عبادات القرآن، يعلم الناس اخلاق القرآن، يعلمهم الكتاب والحكمة، انه يعلمهم كيف يفكرون، يعلمهم الطريقه التي يطبقون بها هذا الكتاب، الحكمه اللي هي السنه، سنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم مش بس ان هو يقول للناس القران ويتلو عليهم الايات فقط، انما يتلوها ويؤثر بها فيهم فيتزكوا بهذه الايات، ويعلمهم معانيها وترتيبها واولوياتها وقيمها واخلاقها وعقائدها، ومش بس كده، ويعلمهم الطريقة اللي ينفذوا بيها القرآن. عشان كده هل احنا ممكن نترك السنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليه؟ لأن احنا عمرنا ما نفهم القرآن إلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كل واحد فهم القرآن بدماغه هيفهم الآيات بعيد عن التاني خالص، ويفهم الآيات بعيد عن سياقها، ويفهم الآيات بعيد عن أسبابها، ويفهم الآيات بعيد عن لغتها، ويفهم الآيات بعيد عن الأمر الشرعي اللي ربنا نزل الآيات لأجلها. واحد يقول لك إيه، فلا لا تقربوا الصلاة يا عم، الآية كده فخلاص ربنا نهانا عن الصلاة. تقول له لا لا لا، أنت لا أنت فاهم لغة، ولا أنت فاهم الآية، ولا أنت فاهم السياق، ولا أنت فاهم الآية دي نزلت فين. مش هينفع إنك أنت تفهم القرآن بدماغك. يبقى إحنا محتاجين مش بس نفهم القرآن، إن إحنا نفهم القرآن كما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم. من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يحكم بين الناس. يبقى وظائف النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إيه؟ يحكم بين الناس. يحكم بين الناس من غير نزاعات ولا في النزاعات؟ الاثنين. ان اول حاجه يحكم بين الناس عموما، ان هو اللي بيخط لهم الطريق. رقم اتنين، ان لو حصل نزاعات بين الناس، لو حصل نزاع ما بين اتنين بعضهم وبعض، لو حصل نزاع ما بين رئيس ومرؤوس، لو حصل نزاع ما بين اتنين ماشيين في الشارع، يعملوا ايه؟ ربنا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. مش بس يحكموك، لا ده يحكموك ويبقوا مسلمين، مسلمين ان ربنا ما دام قضى قضاء احنا يا رب مسلمين. يبقى احنا لما بتحصل اي مشاكل ما بين اتنين، ينبغي ان هم يبحثوا عن مين؟ يبحثوا عن الشرع. يقول له تعالى نشوف حد من اهل الشرع، من اهل العلم والديانه يحكم بيننا. تمام كده؟ قال ويسلموا تسليما، ان الناس تستسلم لامر الله سبحانه وتعالى. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى عتب على المنافقين، قال لهم هو انا كنت كتبت عليكم اصعب امرين في الشرع كانوا ايه؟ أصعب أمرين في الشرع جم أم بني إسرائيل، ربنا أمرهم أن اقتلوا أنفسكم، توبوا إلى بارئكم. كان من توبة بني إسرائيل إن هم إيه؟ إن هم يقتلوا أنفسهم. والأمر الثاني الصعب كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إن ربنا أمره إن هم يهاجروا، يهاجروا من مكة إلى المدينة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس هو أنا كتبت عليكم الاوامر الصعبه؟ ده انتوا حيالله جايين في اسلمتوا بعد ما الدنيا بقت ايه؟ بقى الدين فيها عالي وعزيز. انت مطالب انك تصلي وتصوم ولما تحصل مشكله تسمع كلام النبي عليه الصلاه والسلام، وكلام النبي عليه الصلاه والسلام خيرا لك، خير لك، وكلام النبي عليه الصلاه والسلام فيه الحق، وكلام النبي عليه الصلاه والسلام فيه الرفق، وكلام النبي عليه الصلاه والسلام فيه الحكمه، وكلام النبي عليه الصلاه والسلام انت هتجد بيه لذه في قلبك. فايه اللي يخليك تترك كلام النبي عليه الصلاه والسلام وتروح لغيره؟ ربنا بيقول ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. بيقول لو انا كنت كتبت عليهم. هنا يقولوا في تفسير الايه هناك وجهان. الوجه الاول ان ربنا بيقول انا ما كتبتش عليهم ان هم يقتلوا انفسهم كما كتبت على بني اسرائيل، وما كتبتش عليهم ان هم يهاجروا زي ما كتبت على الصحابه المهاجرين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير. انتوا كل الايمان اللي انتوا مطالبين بيه ان انتوا تعملوا ايه؟ ان انتوا تصلوا وتسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ان انتوا تتحكموا الكلام النبي عليه الصلاه والسلام عند النزاع وهو افضل لكم. بس طب ليه ما تعمل ده؟ انا لو كنت كتبت عليكم كده، لو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم، اي ان الله لم يكتب عليهم هذا، ولو انه كتب عليهم هذا لما فعله الا ايه؟ الا قليل، غير ان الله رفق بحالهم وعلم ضعف نفوسهم فامرهم باشياء بسيطه. حتى هذه الاشياء البسيطه مش عايزين تعملوها. يعني انتم مش مطالبين ان انتم تبقوا من الصديقين ولا من الشهداء والصالحين، ولا امرتم ان انتم تبقوا المهاجرين. ده انتم الامر اللي جاي لكم ان انتم تطيعوا الرسول، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. لما يقول لك حاجه اقول له حاضر، ما حدش قال لك ضحي تضحيه عظيمه يعني. فده الوجه الاول، ان الله لم يكتب عليهم هذا لضعف نفوسهم، ولان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. فاذا كان الله كلفهم بهذا فليعلم ان هذا في وسعهم. فربنا بيقول لهم انا امرتكم حاجات بسيطه، ليه ما بتعملوهاش؟ فهذا عتاب. يبقى الوجه الاول ان ايه؟ إن هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى على المنافقين، أنهم لم يؤمروا بشيء عظيم كما أمرت الإيه؟ الأمم السابقة، أو كما أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالهجرة. ان ربنا بيقول لهم وانا طلبت منكم ايه من مما نزل في هذه الايه، انه صحابي من الانصار سمع هذه الايه فقال ولو كتب علينا لفعلنا. يعني لما نزلت الايه قام الصحابي قعد بيسمع كلام الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله والله لو قال لنا اقتلوا نفسكم لقتلنا، ولو قال لنا هاجوا لنهاجر. الصحابي يعني ايه مستسلم لاوامر الله سبحانه وتعالى، مطيع لامر الله سبحانه وتعالى، حريص على اوامر الله سبحانه وتعالى. فبيقول للنبي عليه السلام احنا مع كلام ربنا سبحانه وتعالى، ربنا امرنا باي حاجه هنعملها. فالنبي عليه السلام قال ان في المدينه رجال لو كان الايمان في الثريا لنالوه. النبي فرح بالكلام وقال ان ايه ان في ناس لو سمعت ان الدين في السماء هيطلعوا يجيبوه. ناس بتتعب عشان الدين، وفي ناس الدين بيجي لها لحد عندها ومكسله تشتغل. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يعتب على المنافقين ان هم ليه ما عملوش. لا عارفين لما ربنا سبحانه وتعالى امر سيدنا موسى ادخل الارض المقدسه، سيدنا موسى هيجاهد لوحده؟ في حد بيجاهد لوحده؟ عرض على قومه قال لهم يا جماعه ربنا امرني ادخل الارض المقدسه، تفتكروا نعمل ايه؟ قالوا له اذهب انت وابوك فقاتلا انا هنا قاعدون. قالوا الطريق اهوت، انت عارفه وربك عارفه، روحوا قاتلوا لما تنتصروا وقولوا لنا ايه صفاره واحنا هنجي لكم. اذهب انت وابوك فقاتلا انا هنا قاعدون. قالوا احنا مش مسافرين، احنا مش رايحين نقاتل، احنا مش هنروح الارض المقدسه، احنا داخلين لفلسطين ولا نلعب القصه دي خالص، عايز انت تروح روح. سيدنا موسى ما قدرش، هيروح لوحده؟ وفي حد بيروح لوحده؟ في حد يقف قدام جيش لوحده؟ سيدنا موسى قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فانها محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين. ربنا قال لسيدنا موسى، قال له ما تزعلش وما تحزنش، خلاص هو ده امر انت كلفته وما عندكش امكانياته، مش هيحاسبك عليه لان انت مش معاك حد يقاتل، ما فيش حد بيروح يجاهد لوحده، لكن لابد يكون قومك كلهم معاك. فبما ان قومك مش معاك خلاص انت مش مكلف بيه، لكن هم هيعاقبوا. هيعاقبوا ايه؟ بالتيه، انهم رفضوا ان يقوموا مع موسى عليه السلام. لما نفس الموقف ده حصل مع النبي عليه السلام، والنبي عليه السلام قال اشيروا علي ناس في غزوه بدر، يقول لهم يا جماعه ربنا امرني بالقتال تطلعوا معايا؟ فقال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال بنو اسرائيل اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. قالوا احنا وراك والله لو بلغت بنا بك الرماد لقاتلنا معك. قالوا احنا معاك في اي حاجه. فاثنى الله سبحانه وتعالى على الايه؟ على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في نقطه يا جماعه، الهجرة زي المجاهد زي الجهاد. ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الهجرة، نوع اصلا قال الهجرة تجب ما قبلها، والجهاد ممكن الراجل اللي يدخل الجنة بيه. اعلى درجات الجنة شهادة في سبيل الله، ان ذروة سلام الاسلام الجهاد في سبيل الله. ان هنا الهجرة ده عمل عظيم قوي. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. طيب أمال يا رب يعملوا إيه؟ قال افعلوا. هنا لو هنطلع من المجلس النهاردة بهذه الكلمة احفظوها، افعلوا. لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت. أن ربنا بيقول يا جماعة الدين منزلش عشان تتكلموه، ومنزلش عشان تسمعوه وتتلذذوا بيه فقط، انما نزل عشان تعملوا بيه. اللي هو ربنا امرك انك انت تصلي، يقول لك انا ما بصليش السنه. انت جاي تهزر؟ ربنا امرك انك انت تبر والدتك، لا اصل الموضوع ده بالنسبه لي صعب. ربنا امرك انك تنفق، لا اصل بالنسبه لي بص اصل ايه انا ممكن اشتغل في الدين معاكم في اي حاجه، بس موضوع النفقه ده انا مقلق منه، ما بليش في موضوع النفقه ده، انا فلوس على قدي بس. ربنا سبحانه وتعالى بيقول انه على الناس ان تفعل ما توعظ به. يعني ايه ما يوعظون به؟ يعني كل امر شرعي بيؤثر في قلبك. طيب عشان يؤثر في قلبي اعمل ايه؟ اتلذذه، اخشع فيه، اشعر بمشاعره؟ لا لا، اعمله. يقول لك انا عندي كبر مش عارف اتخلص منه ازاي. تواضع. اتواضع ازاي؟ تواضع في لسانك، اختار الالفاظ الجميله، واعرف ايه الالفاظ المتواضعه وقول الالفاظ المتواضعه، وبلاش تتنطط بكلامك. اختار الفاظك، واختار قعدتك، واختار مشيتك، واختار كلامك، واختار ردود افعالك. بس كده. بس كده يعني هتخلص من كبر من ده؟ هتخلص من كبر من ده. افعل. انت هتقعد تقول لي اصل انا حاسس، واصل انا مش حاسس، واصل انا مشاعري، واصل انا مش حاسس خشوع. افعلوا ولو انهم فعلوا ما يوعظون به. اللي هو انا عايز احس بالصلاه صلي، عايز احس بالقران اقرا قران، عايز احس بالايمان اعمل اعمال ايمان. بتعمل اعمال ايمان؟ لا. وبعدين ايه؟ اصل انا مش حاسس بالايمان. وانت عملت اعمال ايمان؟ يقول لك لا، انت تقول لي بس الحاجات اللي احس بيها. لا لا، اعمل يا جماعه. مفتاح الاستفاده بالشرع هو ايه؟ هو تطبيقه. لو انهم فعلوا ما يوعظون به هيحصل ايه بقى؟ لكان ايه؟ لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول القلوب لا تثبت، انما سمي القلب من التقلب. القلب ده يا جماعه حاجه بتتقلب. ده القلوب اشد غليانا من الايه؟ من القدر. لما تجيب حله وتولع عليها ميه، وتولع حله فيها ميه وتولع نار، وبعدين الميه وصلت درجه الايه؟ الغليان، هتبدا تعمل ايه؟ تبدا تتقلب بسرعه بسرعه بسرعه، تحس ان انت في ايه؟ في فوران، في غليان للماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان القلوب بتتقلب في لحظات، زي ما الميه دي بتتقلب في القدر تحت الماء، تحت النار او فوق النار، كذلك القلوب تتقلب في سرعه. ان قلبك، انت ما بتلاقيش قلبك. انت النهارده انت بتصلي حاسس بالخشوع في السجده، طلعت من السجود فصلت. يعني مش طلعت بره، انت بتصل في دقيقه. القلوب تتغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيدعي يقول: يا رب ثبت قلبي. هنا ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ قال اللي عايز يثبت يعمل حاجه. ايه اللي اعمله؟ انك تفعل ما اتاك الله من الشرع. خذوا ما اتيناكم وكونوا من الشاكرين. ان ربنا لما يعطيك حاجه، لما يامرك بشرع، امرك انك انت تصبر. اصبر. هتقول لي طب الصبر؟ اصبر. لما تصبر ربنا هيعطيك حلاوه في قلبك. ربنا سبحانه وتعالى امرك انك تصلي، صلي. لما تصلي ربنا يعطيك ايه؟ حلاوه في قلبك. في فرق بين ثبات القلوب وفرق بين ثبات الاعمال. في فرق بين ثبات القلوب وفرق بين ثبات الايه؟ الاعمال. القلوب لا تثبت. عشان كده كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هو ينفع ادي الدعاء وبعد كده الصبح اقوله والعصر اقوله والعشاء اقوله وبكره اقوله تاني؟ ولا الدعاء اتقال مره وخلاص؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا دعا ثلاثا. وفي ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم قالها مرات طويله عبر عمره. الله يحب الملحين في الدعاء. يبقى احنا لما نيجي ندعي نكثر من الدعاء. اهدنا الصراط المستقيم افضل الدعاء. الدعاء ده احنا بنقوله كم مره في اليوم؟ 17 ركعه اللي هي الفروض. ولو بنصلي 12 ركعه كمان يبقى 9 وايه؟ 29 مره. ولو بتصلي قيام الليل بتقول 40 مره في اليوم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا دعاء بتكرر 40 مره في اليوم على مدى عمرك كله، ربنا فرضه عليك، فرض عليك انك تقول اهدنا الصراط المستقيم. ربنا مش هيفرض عليك حاجه اذا كانت الحاجه دي فين؟ في مصلحتك وهي خير لك. فهنا ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الثبات، احنا هنتكلم ما هنفصل ما بين ثبات حاجتين: ثبات القلوب وثبات الاعمال. إنما صام كان إذا عمل عمل أثبته. يعني إيه أثبته؟ ثبته. يعني كل يوم هنقعد نكرر قرآن من المغرب العشاء، ثبت العمل ده خلاص. كل يوم هنقعد هنصلي 5 سجود في الجامع، ثبت العمل ده خلاص. بقى بيثبت الأعمال. طب والقلوب؟ ما بتثبتش. أشد غليانا من القدر. طب نعمل إيه؟ ندعي. نقول له يا رب انت من تملك القلوب، يا رب ثبت قلوبنا على دينك. ده اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا اللي هيعمل الاعمال الصالحه هيثبت قلبه ولا جوارحه؟ هما مرتبطين ببعض الاول، مرتبطين ببعض. الا ان في جسد مضغه اذا صلحت صلحه اجسد كله. هنا قلبك هيثبت، هنا قلبك هيثبت، هيثبت على محبه الايمان. يبقى يا جماعه من اراد الثبات فليبحث عن الثبات في القران. هنا من الايات اللي بتدل على ثبات العبد على الطاعه. كيف يثبت العبد على الطاعه؟ ربنا بيقول ايه؟ ولو انهم فعلوا ما يوعظون به. ان العبد يرى يشوف كلام ربنا ايه ويعمله، لما يعمله هيحصل ايه؟ هيثبت. العبد بيقول له يا رب اهدنا، فربنا قال له لو عايز تهدى اسلك الطريق. اسلك الطريق ازاي؟ قال له خد الخطوه دي، لو مشيت الخطوه دي هتفتح لك باب يمشي في الخطوه اللي وراها. طب الباب فين؟ مش هتعرفه وانت هنا، لازم تاخد الخطوه الاول. ولا هديناهم صراطا مستقيما، كان الصراط المستقيم ينفتح امام العبد درجه بدرجه. كيف تمشي في الصراط المستقيم؟ عندما تاخذ الخطوه الايه الاولى، من تقرب اليه شبرا تقربت اليه ذراعا. كل ما بتاخذ خطوه في طريق الى الله، كل ما هتضحي مره لله سبحانه وتعالى، كل ما تثبت على طاعه الله سبحانه وتعالى مره، كل ما هتقيم امر من اوامر الشرع مره، كل ما في مع امر شرعي او امر كوني انت عالجته مع نفسك وفي قلبك، احيانا بيجي لك امر شرعي يبقى صعب على نفسك. عالج نفسك، اقف مع نفسك واقفه، وانا ليه ما عملتش ده؟ وهعمله ازاي؟ هتغير ازاي؟ احيانا بيجي لك امر كوني صعب، هصبر ازاي؟ وهرضى ازاي؟ وهاثني على الله واحمد ربي ازاي؟ فانت مع كل امر شرعي ومع كل امر كوني نفسك بتتغير. كل ما نفسك بتتغير، كل ما انت بتفتح لك باب في الطريق الايه؟ صراط المستقيم. ولا هديناهم صراطا مستقيما، يبقى كان خيرا لهم اشد تثبيتا، هديناهم صراطا مستقيما. كل ده مترتب على ايه؟ مترتب على ايه؟ لو انهم فعلوا ما يوعظون به. لو انهم فعلوا ما، يبقى لو يبقى كده نقول فعلوا ما يوعظون به، هيبقى الناتج ايه؟ خيرا لهم. رقم واحد. اثنين، اشد تثبيتا، مش تثبيتا، اشد ايه؟ تثبيتا، هيبقوا ثابتين. رقم ثلاثة، مهديين، لهديناهم صراطا مستقيما. قال واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما، وهياخدوا ثواب عظيم، هياخدوا اجر. الاجر ده يا جماعه يقولوا المعاوضه. الاجر هو الايه؟ فلان اجرناه، اجرناه يعني عملنا ايه؟ قلنا له بعد اذنك انت ايه اجير عندنا، يعني انت من هتشتغل عندنا من 10 الصبح لليل 4 العصر، كده انت اسمك ايه؟ اجير. بتاخد فلوس معاوضه عن ايه؟ عن وقتك. فانت ان شاء الله لما تقعد معانا في المده ديت يبقى استحقيت الايه؟ الاجره. تمام كده؟ هل نحن نريد ان ناخذ اجره على اعمالنا ولا لا نريد؟ نريد طبعا. الاول، هل انت ممكن تعمل عمل ما تاخذش عليه اجره، ولا بتعمل عمل تحتاج عليه اجره؟ الانسان اللي بيعمل عمل ما عليهوش اجره ده انسان سفيه ضايع. انت كل عمل بتعمله تحتاج اجره، هتاخد اجره من مين؟ هي دي بقى النقطه المفصليه الاساسيه الخطيره، اننا لا نريد اجره من الناس، لا اسالكم عليه اجرا، انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وما نريد جزاء وشكورا منين؟ من الله. يبقى انت عايز اجره بس عايزها مني انا؟ لا، امال عايزها من مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. يبقى تبتغي بأجرتك أو تبتغي بعملك الأجر من الله سبحانه، ده اسمه الاحتساب. يعني احتساب يعني احتسب الأجر عند الله. يبقى الراجل بيبحث عن ايه؟ عن الأجر. لكن أجر من مين؟ من الناس؟ الناس هتضيعك، الناس مش هتقدرك، الناس مش هتديك ولا توفيك حقك، الناس ما تستحقش قلبك ولا تستحق عمرك ولا تستحق كلامك ولا تستحق مجهودك وبذلك وتضحياتك. الناس ما تستحقش انك تضحي بعمرك لاجلها. امال مين يستحق؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى انت لما تيجي تدي قلبك هتديه لمين؟ لمن يعطيك عليه الأجر. في حد بيعاملك مثل الله سبحانه وتعالى؟ في حد بيقول لك أي شغلانة تشتغلها 10 أضعافها شيك مفتوح، أي شغلانة تشتغلها 10 أضعافها على طول مباشر؟ طب أنا هشتغل 50 شغلانة، قال له لو اشتغلت 100 شغلانة هشتغل 1000 شغلانة، العقد ده مفتوح لحد كام شغلانة؟ قال له كل شغلانات حياتك. مش بس كده، ده الشغلانة لحد 700 ضعف. والله يضاعف لمن يشاء. مين يشتري منك ده؟ طب لو قصرت أنا هغفر لك، لو مرة نمت هكتب لك الأجر كأنك موجود. إن الراجل اللي اللي اللي اللي بيصلي وبعدين نام عن الصلاة لمرض، ربنا يكتب له الأجر كأنه بيصلي بالظبط. هو في حد يعاملك كده؟ وبعدين يقول لك ده أنا هعاملك مش بس الشغلانة ب10، ده أنا هقسم لك الشغلانة. يعني إيه؟ أنت جاي تصلي مش هتحسب لك صلاة. خطوة رجليك ادي حسنات كل خطوة. طب ليه؟ ما هي مشوار صلاة وخلاص بقى، ما الصلاة ب10 وخلاص. يقول لك كلما خطأ خطوة رفع بها ايه؟ درجة، وحط عنه خطيئة. لا، خطوة خطوة. يقول لك دمعة دمعة. يعني انت دمعت ومرة عيطت وخلاص، هيكتب لك 10 عياطات، 10 بكاء. يقول لك لا لا، ده الدمعة اللي انت نزلتها في طاعة الله، لو الدمعة اللي انت نزلتها من خشية الله، لو الدمعة اللي انت نزلتها بكاء او حراسة امتثالا لامر الله، ربنا سبحانه وتعالى يأجرك بها، يدخلك بها الجنة. وفي حد بيعاملك كده؟ في حد في العالم هيدفع زي ربنا؟ في حد في العالم هيقدرك زي ربنا؟ في حد في العالم هيشتري منك نفسك وهي ملكه؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذا كان أصلا هو اللي خلقك، أنت خلقتك على بعضك كده، أنت ملكه. يعني هو خلقك وبعد كده بيشتريك تاني وأنت ملكه. مين اللي هيتعامل معاك كده؟ فهنا ربنا بيقول وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا أجرا عظيما. أبوك هيعمل معاك كده؟ أمك هتعمل معاك كده؟ أصحابك هيعملوا معاك كده؟ في حد رئيس شغل هيشتغل معاك الشغلانة ديت؟ خزائن الله ملأة. قال وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. الإنسان يرجو من عند الله سبحانه وتعالى الثواب. طب كيف آخذ الأجر؟ لو أنهم فعلوا ما يوعظون به. يبقى نطلع من المجلس بإيه؟ لو أنهم إيه؟ فعلوا ما يوعظون به. لو أنهم إيه؟ فعلوا ما يوعظون به. عايزين نتعلم أن نفعل ما نوعظ به. أن القرآن نزل للعمل، أن الوحي نزل للعمل، ليس لي يمارى به العلماء. أنت مش جاي، أنت مش بتعلم دين عشان تتنطط على الناس، ولا بتعلم دين عشان تتكلم على الناس، ولا بتعلم دين عشان تعرف تتكلم دين. أنت بتعلم دين عشان إيه؟ عشان تعمل بالدين. لو أنهم فعلوا ما يوعظون به. الإشكال عند المنافقين في إيه؟ إن هم فشلوا في امتحان الكلام ولا في امتحان العمل؟ فشلوا في امتحان الكلام ولا في امتحان العمل؟ امتحان الكلام إحنا مع الرسول، إحنا طبعًا إحنا وراء الرسول، لكن جه امتحان العمل قال لهم حصل بينكم وبعض مشكلة تحكموا النبي عليه الصلاة والسلام. وإيه اللي هيحصل لو كانوا تحكموا النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش في الآخر خالص، بعد ما يحصل تحاكم وكل واحد ياخد جزء من حقه. هل لو كان كعب بن الأشرف اللي هم تحكموا إليه حكم لواحد فيهم، مش التاني كان زعلان؟ صح؟ يعني مساحة إن يبقى في حد زعلان من الحكم موجودة؟ موجودة في كل الأحوال؟ موجودة سواء النبي عليه الصلاة والسلام بيحكم أو غيره بيحكم؟ أمال ليه ما رفضوا؟ هنا الشيطان، هنا الشيطان اللي بيزين لك إن المعصية حلوة وان الطاعة صعبة. ونسأل نفسنا سؤال تاني، الطاعة اسهل ولا المعصية؟ الطاعة اسهل، بس الشيطان يزين لك ان المعصية اسهل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال ولهديناهم صراطا مستقيما. يبقى في اسباب لهداية لان يهدى الانسان الصراط المستقيم. ايه الاسباب ديت؟ ربنا قال يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهديكم. يبقى من أسباب الهداية الدعاء اللجوء الى الله. في سبب تاني انهم يفعلون ما يعوذون به، صح؟ يبقى السبب الاولاني للهدايه الدعاء، السبب التاني انك تعمل ما اوتيت. لما تعمل ما اوتيت ربنا يفتح لك ما لم تؤت، عشان كده يقولوا ايه، نادى العلم بالعمل فان وجده الا ارتحل. من عمل بما علم علمه الله ما لم يعلم. يعني انت عايز تفهم حاجه ومش مفتوحه لك الوقت، تعمل ايه؟ يقول لك انت متاح دلوقتي معاك انك تعمل ايه؟ امر واحد اتنين تلاته اعملهم، لما تعملهم يتفتح لك القفل اللي وراه، يتفتح لك مفتاح الطريق اللي وراه، خريطه كل ما انت بتمشي فيها خطوتين ربنا بيديك الايه؟ الخطوات اللي بعدها. ليه؟ لان لو ربنا قسمها لك من الاول من الاخر لا تطيق، على قد الانسان. قال ولا هديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين. ذهب رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، وهو حزين عليه علامات الحزن، مهموم الرجل، فالنبي قال له مالك؟ قال يا رسول الله نحن معك في الدنيا، ولكن ان نحن متنا وانت مت فإن الله يرفعك في الجنة درجات ولا نطيق أن نكون في منزلتك. قال له احنا الدين اللي انت بتعمله ده صعب قوي، يعني انت مكلف بأشياء احنا صعب ان احنا نعملها، فانت ربنا هيرفعك درجات بالايه؟ بالحاجات اللي انت بتعملها، انا مش عارف ابقى زيك، انا انسان ضعيف. انت صاحب عزيمة وصاحب ايمان وصاحب عبادة وصاحب قوة وصاحب علم وصاحب دعوة وصاحب جهاد وصاحب بذل، انا راجل على قدي، ايماني ضعيف مش زي ايمانك، فانا وانا في الدنيا انا بقعد معاكم ببقى مبسوط، لكن انا ما بتذكر الاخره بحس ان انا عمري ما هشوفكم. ليه؟ لان انتوا الدين اللي انتوا امرتوا بيه انا مش عارف اعمله. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. قال له لا لا لا، ده انت لو فعلت ما توعظ به يوم القيامة هتلاقي نفسك فين؟ هتلاقي نفسك مع النبي عليه السلام. طب انا فين وانا جهدت زي النبي عليه السلام؟ هو انا هجيت زي النبي عليه السلام؟ هو انا تحملت اصوات السيوف زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو انا وقفت قدام مكه كلها وقدام العالم كله وبلغ دين الله؟ هو انا دعيت النصارى ودعيت اليهود ودعيت عباد الاصنام ودعيت العالمين زي النبي، دعيت الجن زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو انا عرفت اقوم الليل زي ما النبي صام قام الليل؟ هو انا عرفت اصوم زي ما النبي صام صام؟ هو انا عرفت اضحي زي ما النبي صام ضحى؟ ابقى معاه ازاي؟ فين؟ بميزان العدل هو هيبقى في درجة عالية جدا وانا مش في الدرجة دي خالص. الصحابي زعلان وبيفكر هو في مكانته يوم القيامة فين، وده نقطة مهمة ان احنا بنفكر في ايه والصحابة كانوا بيفكروا في ايه. فنظر قول الله سبحانه وتعالى، قال له انت مكلف في ايه؟ مكلف انك تطيع الرسول، صح؟ لما الرسول يقول لك حاجة اعملها بس كده، اه بس كده، يعني انا ابقى مطيع للرسول في كل اوامره؟ قال له اه، لو استكملت طاعة الرسول في أوامره يحصل إيه؟ قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع هنا إيه؟ أي أنهم معهم في الآخرة مع الذين أنعم الله عليهم. إن الأنبياء أصبحوا أنبياء بإيه؟ بنعمة الله. أن الصديقين أصبحوا صديقين بإيه؟ بنعمة الله. أن الشهداء أصبحوا شهداء بإيه؟ بنعمة الله. أن الصالحين أصبحوا صالحين بإيه؟ بنعمة. لولا هداية الله لما اهتدى أحد، كلكم ضال إلا من هداه الله. يعني ما فيش أي حد في العالم يعرف يطلع من تيه الدنيا إلا إذا الله أذن له أن يخرج، ووجدك ضالا فهدى. فربنا سبحانه وتعالى بيقول أنا أنعمت عليهم بالأعمال الصالحة في الدنيا، وأنعم عليكم بأعمالكم لو أنكم فعلتموها، والأوامر الشرعية التي أمرتكم بها لو أنكم فعلتموها واجتهدتم في فعلها فأنا أنعم عليكم بأن تكونوا أصحاب لهؤلاء في الجنة. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من. تخيل كده ان انت تبقى يوم القيامه موجود وبعدين تلاقي نفسك محجوز لك في فندق 7 نجوم, تقول انا بس عايز اخش الجنه وخلاص, يقول لك انت انت محجوز لك في درجه من درجات الجنه مع الانبياء. هتشوف الانبياء انا بايه, هتشوف الشهداء انا, شوف الشهداء بايه, عملنا ايه عشان ندخل مع الشهداء, عملنا ايه نشوف مع الصديقين الذين صدقوا كل ما امر الله به دون ذره ريب. صديق يقول لك الذي يصدق الشرع باستسلام تام, يقين تام. الراجل اللي ضحى وجاهد ده, انت النهارده لما ربنا بيقول لك سيب بنت ماشي معاها في الحرام تقول له يا رب صح, لما بيقول لك بطل تتفرج على حاجات حرام وتقول له يا رب بس انا بحاول وبجاهد نفسي ومره اقوم ومره اقع, بيقول لك ما تتكلمش كلمه حرام ما تضيعش وقتك بتقول له يا رب بس انا مره ومره. تخيل واحد ربنا بيقول له يلا اطلع عشان تقاتل, يطلع يقاتل ممكن يموت, شهداء. فربنا بيقول ان هؤلاء اذا اطاعوا الرسول وفعلوا ما يوعظون به من طاعه الله والرسول فقط فان الله يلحقهم بايه يوم القيامه, بمين بقى؟ بالمنعم عليهم, ما تنساش دي, بمين؟ بالمنعم عليهم صراط الذين انعمت عليهم, مش بمجهود البشر انما من ايه؟ بالنعم, ان الله انعم عليهم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ان المغضوب عليهم مين؟ المغضوب عليهم مين؟ اليهود. والضالين مين؟ النصارى. ده كلام مين؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر الايه, مين المغضوب عليهم؟ اليهود. مين الضالين؟ النصارى. هما مش دول كانوا منعم عليهم؟ يعني اليهود والنصارى دول مش كانوا من اهل الانعام؟ مش ربنا قال واني فضلتكم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي عليكم واني فضلتكم على العالمين؟ يبقى احنا مش محتاجين نعمه مره, ده احنا محتاجين نعمه مستمره, دوام الانعام, استمرار الانعام. لان في ناس بتبقى من اهل الصلاح عند لحظه معينه وفي لحظه ثانيه بيعمل ايه؟ بيقلب. اليهود كانوا من اهل الصلاح في لحظه معينه وبعدين حصل ايه؟ قلبوا, غضب الله عليهم. فنقول له يا رب احنا عايزين انعام مستمر غير المغضوب عليه, مش عايزين الانعام اللي احنا اللي بعد كده الناس كانوا اني فضلتكم على العالمين, كانوا من افضل الناس في زمانهم على العالمين ثم بعد ذلك ايه انقلبوا كفار. فاحنا عايزين يا رب انعام مستمر. ولذلك قال مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, يعني استمروا على ذلك الذين صلحت نفوسهم وصلحت قلوبهم واستمروا على ذلك حتى الموت. الناس اللي عملت كده انا اوصل لهم ازاي؟ قال له اعمل ما امرت به. يا جماعه في حاجه اسمها فن المتاح, حاجه اسمها ايه؟ فن المتاح. ان في احيانا كتير ناس عايشه في صور ذهنيه, يا ابني انت تملك ايه في الدين؟ اللي تملكه اعمله, ما تدورش على المفقود, لا تضيع الممكن في طلب المستحيل. ربنا فتح لك باب من ابواب الخير في انك انت تصلي في المسجد, انك انت تقرا قران, انك انت تحفظ قران, انك انت تتعلم كتاب, انك انت تعمل طاعه, اعمل. اصل انا لو عملت كده يعني وش استفدنا؟ يعني اللي هم استفادت ايه؟ انا عشان اعمل كده لازم يكون في واحد واثنين وثلاثه وقاعد يرسم بقى ايه صور ذهنيه ومترتبات في دماغه, في الناتج ايه؟ ما بيعملش حاجه. تلاقي قاعد يقول لك ده لا لا لا وده لا لا لا وده معقوله يعني انا هعمل ده في الدين, وقاعد يسفه من كل حاجه وفي الاخر ما بيعملش اي حاجه, وفي الاخر خالص الناتج ايه؟ هنا لما الصحابي بيسال الناتج ما فيش. الصحابي هنا لما بيسال النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له يا رسول الله انا دلوقتي عشان اوصل للدرجه العاليه اعمل ايه؟ قال له اللي انت امرت بيه اعمله, يعني لو امرت اللي انا امرت بيه اعمله فقط ادخل بيه الجنه؟ قال لا مش هدخل بس الجنه, ده انت هتبقى في صحبه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. وعلى قدر الانسان ما بيفعل ما امر به باحسان على قدر ما يعطيه الله سبحانه وتعالى من الصحبه الصالحه في النعيم. هي الصحبة الصالحة مهمة، يعني مهمة في النعيم. يقول وهو في نعيم من غير صحبة؟ يعني لو احنا جبنا لك احسن قصر في الدنيا واحسن اكل في الدنيا واحسن مشاهد في العالم تبص عليه ولوحدك، هتطاق؟ مش هتستمتع. النعيم دايما بيكون مع الصحبة. عشان كده بيقول ايه؟ وحسن اولئك رفيقا. انت محتاج رفيق، يقول لك الصاحب محتاج يبقى لطيف معاك، محتاج تبقى الفاظه حلوه، محتاج يبقى مرافق من الرفقه، يبقى مصاحب ملازم، ومحتاج يبقى رفيق في كلماته، فيبقى في رفق، رفق في المعامله. فربنا سبحانه وتعالى لما ذكر النعيم لاهل الجنه قال ايه؟ قال نبيين، صديقين، شهداء، صالحين، درجات عاليه جدا جدا جدا. وقال ايه؟ وهؤلاء في معاملتهم مع بعضهم البعض اهل رفق. ان الناس تحتاج الى رفق، ان انت دايما بتختار لك رفيق. عارفين ايه؟ الصاحب غير الرفيق. الصاحب ده الملازم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الصاحب وذكر الصديق او صديقكم في ايه الاستئذان، وذكر الرفيق. النبي عليه الصلاه والسلام لما خير في الجنه، لما خير في اخر لحظه من لحظات الحياه، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول بل الرفيق الاعلى. قال له يا ربنا انا عايز اكون معاك. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انه ما من نبي قبض الا خيره الله. وهذه ميزه وخصيصه للانبياء، ان ينزل ملك الموت يقول له ربنا امرني ان انا اقبض روحك، وانت ليك علاقه مع الله واضحه، انت الوحي بياتيك من السماء، مفيش حد فينا بياتيه الوحي من السماء، فاحنا بنشوف ملك الموت امتى؟ وقتها. لكن الانبياء هو بينزل عليه جبريل، وجبريل اعلى من ملك الموت سلطه، مطاع ثم امين. فبيجي ملك الموت يقول للنبي، يقول له انا ربنا خيرني او امرني ان انا اقبض روحك الان، فما تختار؟ ربنا امرني ان انا اخيرك، ان شئت انك انت تمكث او انك انت ايه؟ تقبض. فانما سيدنا موسى لما جاء ملك الموت فقع عينه، ضربه، فناداه الله سبحانه وتعالى فقال يا موسى مالك؟ قال يريد ان يقبض روحي. فقال اني كتبت عليهم ان فيها الكل ميت، انك ميت وانهم ميتون، كل من عليها فان. يا موسى ضع يدك على ثور، لك بكل شعره تلمسها يدك سنه. لو انت حطيت لك على شعرك كده، مش هقول لك شعر ثور بقى، شعر بني ادم، وشوف بقى انت حاطط ايدك لابس كام شعره، هتعيش لك 10,000 سنه كمان. قال يا رب ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالآن يا رب. فلما جاء ملك الموت النبي صلى الله عليه وسلم يخيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل الرفيق الأعلى. قال له يا رب أنا أريد الرفقة الصالحة، أريد أن أكون بجانبك يا رب. بل الرفيق، بات النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل الإيه؟ بل الرفيق الأعلى. أحيانا ممكن واحد ما يكونش آخر كلامه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ويدخل أعلى درجات الجنة اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ربنا بيقول وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. إن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، الفضل من الله سبحانه وتعالى إنه أنا أعمل العباد بدخول الجنة في أعلى درجات، إن رزقهم في الجنة أفضل الصحبة وأفضل الرفقة، وأن الله سبحانه وتعالى عوضهم عن رفقتهم في الدنيا بالرفقة العظيمة في الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم أجرا عظيما، وأن الله سبحانه وتعالى هداهم صراطا مستقيما، وأن الله سبحانه وتعالى ثبت قلوبهم عند الشدائد، وأن الله سبحانه وتعالى عوضهم خيرا في حياتهم. كل ذلك لماذا؟ إيه اللي هم عملوه عشان ياخدوا كل ده؟ لأنهم فعلوا ما يوعظون به. هل ما يوعظون به كان أمر شاق؟ كانوا اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم؟ كان أقل من ذلك بإيه؟ بكثير. طب هل في ناس أمرت بأن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم؟ ده القول الثاني بقى في الآية، أن هناك أناس أمروا بذلك ووصلوا إلى أعلى الدرجات. لو أنهم فعلوا ولو أننا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم ويخرجوا بذلك، أن هناك أناس أمروا بذلك ووصلوا إلى أعلى إيه؟ إلى أعلى الدرجات، وأنتم لم تؤمروا به بهذا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.